بما ترمزي هذا مجسم يوم العدوان. أو لا تقولوا أن تم حزازة وتنفس الصعدان من حرام. الصعدة. أو لا تقولوا أن تم حجازة وتنفس الصعداء من حرام. فصلوا إلى شفاء بالداء العظى. فصلوا إلى شفاء بالداء العظى. فصلوا إلى شفاء بالداء العظى لمجانب الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حتى لله ضروف من بدء كرمان. وانظر إلى قول ابن وهب أو حبر علماء مثل الشمس بالميزان. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مصطفى لبيان. من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الفرحي في شرحه لتصنيف غير ربان. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لمرتب خيران. وانظر إلى تفسير عبد من الذي فيه من الآثار في بشار. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل تفسير المتضلع الرضان. الرازي ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان الفرازيان. وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا صفر جليل معان. واقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثمان. واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك امر أصر محافظ الرباني. واقرأ كتاب الحافظ الثقة في الرضا بالسنة العليا فتشهدان. ذاك ابن احمد اوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالاتقان. واقرأ كتاب الاكرم لابي الرضا بالسنه الاولى امام زمان. وكذا الامام ابن الامام المرتضى حقا ابي داود من الفان. تصريفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه أجمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره بالإيمان. عندي ما فيها مخالفة للقرآن. نسخة. واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مرتضى من الإيمان. ذاك النبيل ابن النذير كتابه أيضا نذير واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا. وانظر إلى قول الرضا سفيان. وانظر إلى قول ابن زيد لا تحمل. وانظر إلى قول ابن زيد لا حماد وحماد لنا مستعان وانظر إلى ما قاله الهدى عثمان ذاك الدار من يوم وانظر إلى ما قاله هذا الهدى عثمان ذاك الدار من الدار من ربه وانظر إلى ما قاله الهدى عثمان ذاك الدار من ربه في نقضه والرد في نقضه والرد يا لهما كتابا في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان هدمت قواعد فرقة جميلة خرت سقوطهم على حيطان لا خرت وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشامل من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح المرام وانظر إلى تلك التراجم الذي في ضمنها إن كنت لا عرفان وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران التقي الشافعي ذلك هي المسدد ناصر الإيمان وانظر إلى ما قاله علم الهدى وانظر إلى ما قاله علم الهدى تيمي في إيضاحه وبيانه ذاك الذي هو صاحب التمهيد والترهيب ممدوح بكل لسان لا موت الشاشه بطل منكيه بسيطه بطل منكيه وانظر الى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكي ومنه شان ذلك القاضي ابو بكر هو ابن الباقر علي قائد الفرسان قد قال في تمهيده ورسائله والشرح ما فيه جلي بيان في بعضها حصل على ذلك الثواب لكنه استولى على الاكوان واتى بتقرير العلو وابطل الاسلام التي زيدت على القران من اوجه شك ودا في خطبي باب لمن كانت له عينان وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن أخرج من النقل الصحيح وأقيل من قال قول الزور والبهتان ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان على كل حال هذه الكتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تدل على سعة اصطلاعه ولم نحب أن نقف عند كل واحد لأن الفائدة قليلة لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء وأن القول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر لا يقبله العقل ولا يقبله النقل إذا قلنا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم فإن نقول لا شيء لأن النسبة بين لا داخل ولا خارج نسبة بين نقيضين والنقيضان لا بد من

وما أشبه ذلك من الكلمات التي يمكنون بها الناس. ثم ندبهم إلى أن يتقوا الله تعالى في إسلامهم، فيقول: يا قومنا الله في إسلامكم لا تشتروه لنقوة الشيطان، يا قوم اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم من الزور والبهتان، كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، لأن فيه من أهل البدع من صار له انتصار بالحكام والسلاطين، وصاروا يسبون أهل السنة. والغالب منذ انقراض القرون الثلاثة أن الحكام قليل البضاعة من العلم، ليس عندهم علم، فيأتيهم هؤلاء الذين يدعون العلم ويتصفقون بهم ويسبون عندهم عن السنة ويقول هم مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك، والحاكم لقلة علمه يظن أن ما قاله هؤلاء حق حقا. وأهل السنة بعيدون عن الصراطين ولا يحبون أن يلتصقوا به، لأنهم يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم، فإن العالم إذا لم يكن قائلا للحاكم إلى الحق صار الحاكم يقوده إلى الباطل، ويخشى الإنسان على نفسه فلا يقربه إلا إذا دعا للضرورة. قال: وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم كفستان، هذا كقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، الذي ليس عنده إلا الشكاية، وإما أن ترجع عن قولك وإلا أخبرت عنك الأمير. ما يقول مش عندك وش الدليل، إنما الشكاية. كثير من الناس ليس عنده شكاية، ما يقدر، لا يقدر أن يصل إلى الأمير، لكن عنده كلمة ولو، ولو ابن الحلال هذا ما يجوز كولو، نعم، هذه كلمة ولو تشبه الشكاية عند السلطان والحكام. ولهذا وشوا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبغيره من العلماء، وعذبوا كل من أجل الوشاية من هؤلاء. ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم ينطق بعلم، ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا إيش؟ فاشكوا لنعذركم إلى القرآن ثم اسمعوا. هذا نقرأ ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم. أنتم إذا شكيتم الأمر إلى القرآن عرفتم ماذا يقضي لكم القرآن أو يقضي عليكم، فالحق في القرآن. نعم، ها؟ لنعذره. يا قومنا يعني شئت الجلالة من قبل يا قومنا الله. أي هذا على الإغراء. يعني راقب الله في الإسلام. نعم. لبسهم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان، حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل الفرقان. ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جست بل شبهت صنفان. ما ذنب من قد قال ما نطقت بي من غير تحريف ولا عدوان،